شراب أهل الصفا الله الله شراب أهل الصفا الله الله صار العجائب صار العجائب معاري جلال معرفة الله الله معاري جلال معرفة الله الله والخمر طائي والخمر طائي حضرتنا وحد النهار الله الله حضرتنا وحد النهار الله الله يا قومي خضرا يا قومي خضرا وجدتهم أهل الغرام الله الله وجدتهم أهل الغرام الله الله وهم في حضرة وهم في حضرة عيونهم مدبلة الله الله عيونهم مدبلة الله الله ووجوههم صفرة ووجوههم صفرة قلت لهم ندخل حماكم الله الله قلت لهم ندخل حماكم الله الله يا ذا الموالي يا ذا الموالي اللي تقبل شرطنا الله الله قالوا لي تقبل شرطنا الله الله والله شرط غالي والشرط غالي الحلا الله الله طول الليالي طول الليالي شراب كؤوس الحنظلي الله الله شراب كؤوس الحنظلي الله الله والمر يحلى والمر يحلى لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله كربي وتيقنت الخاطر وصفاحي نبغى قربي واجذبني بالصدق والوفا واخلع عن حجبي واظهر لي يا سر ما خفى عندي في جنبي يقتل أو يسبي لموني في وهمك فوت قوى عشبي وانا حالي ما يتفرس في شربي صدفة سبق من ربي